بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد قال بعض العلماء: سئل أبو حنيفة عنه، يعني عن نزول، فقال: ينزل بلا سيف. كلام الإمام أبي حنيفة واضح وبين في أنه رحمه الله يثبت النزول بلا كيف نعلم، وهذا يتفق مع كلام الأئمة الإمام مالك: كيف مجهول، والكيف مجهول. صاحبه محمد بن الحسن الشيباني قال رحمه الله: الأحاديث التي جاءت أن الله تعالى يهبط إلى السماء الدنيا، يعني بها حديث النزول ونحو هذا من الحديث، أن هذه الحديث قد روتها الثقات، وسفيان الثوري ومقاتل الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا، إذ قالوا: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف. هنا في قوله رحمه الله: ولا نفسرها، كلمة ولا نفسرها جاءت عند غير واحد من السلف، جاءت عند غير واحد من السلف أنهم ينصون رحمة الله عليهم على أن أحد الصفات تمر كما جاءت بلا تفسير، بلا تفسير. ومقصودهم رحمهم الله بقولهم ولا نفسرها أو بلا تفسير، مقصودهم في هذا هو نفي التفاسير المبتدعة، نفي التفاسير المبتدعة كتأويلات الجهمية ونحوها. هذا ما بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية وفي غيرها. فالمقصود إذا مرت بك عبارة لبعض الأئمة في آيات الصفات فيقولون مثلا: نمرها بلا تفسير، أو نمرها ولا نفسرها، فمقصودهم بنفي التفسير، مقصودهم بذلك نفي التفسير المبتدعة الباطلة كتأويلات الجهمية ونحوهم. وهذا المعنى أنهم يقولون أمرها كما جاءت ولا نفسرها، قالوا ذلك في نصوص الصفات، وقاله بعض المحققين منهم في أيضا في نصوص الوعيد. الإمام أحمد رحمه الله في نصوص الوعيد قال ذلك، وقاله غيره من المحققين أنهم قالوا عن نصوص الوعيد أنها تمر كما جاءت ولا تفسرها. فبهذا يتبين لك أنه ليس لأهل التجهيل، أهل التفويض ليس لهم أن يحتجوا بهذه العبارات في مذهبهم في أن نصوص الصفات مجهولة، فنصوص الصفات معلومة. فلذلك مثل ما سمعنا كلام مالك: الاستواء معلوم، فنصوص الصفات معلومة. ولأن وقبل هذا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بماذا؟ أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتدبر القرآن، أليس كذلك؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبر القول. هذه الآيات أيها الإخوة ونظائرها التي تأمر بتدبر القرآن هي دليل واضح بين جلي على أن نصوص الصفات معلومة وليست معلومة، معلومة، لأنها يعني يمكن عقلها، يمكن فهمها. نعم، هذا مما بينه أهل العلم، ومنه شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة المرية. إذا نخلص من هذا إلى أن قوله ولا نفسرها، أي المراد بذلك تفسيرات الجهمية. واضح هذا الكلام؟ لا إشكال فيه. طيب، نواصل. بعدها قال رحمه الله: روينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، ذكر القصة التي بين أيديكم، قال: كنت أنا وأبي عابرين في المسجد، فسمع قاصا يقص بحديث النزول، فقال: أي القاص، إذا كان ليلة نصف شعبان ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا. قضية أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة نصف شعبان، هذا حديث ورد، وهذا الحديث محل نظر من جهة التصحيح والتضعيف، فمن أهل العلم من يثبته، ومن أهل العلم من يضعفه. وعلى كل، الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة، ليس فقط إيش في ليلة النصف شعبان إن صح، مثل ما قال بعضهم لبعض الأئمة لما سأل وقال: هل الله ينزل في ليلة النصف شعبان؟ فقال: يا ضعيف، إن الله تعالى ينزل في كل ليلة، الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة كما مر بنا في الحديث المتواتر. أما تخصيص هذه الليلة، ليلة النصف شعبان، بالنزول، فهذا الحديث كما يعني سمعنا من العلم أن يضعفه، ومن المعاصرين الذين يضعفون الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ومنهم من يثبته كالشيخ ناصر الدين الباني رحمة الله عليهم جميعا. إلى أن قال إذا القاص يقول إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. قال فارتعد أبي، ارتعد الإمام أحمد واصفر لوني ولزم يدي فامسكته حتى سكت، ثم قال قف بنا على هذا المتخوض. فلما حاذاه قال يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي همنا في هذا في هذه القصة يعني انتبهت على الإمام أحمد أن المتعين علينا أن نقف حيث وقف النص، يقول الله تعالى ينزل، أما ما قاله هذا القاص من أنه ينزل سبحانه وتعالى بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، هذا من فعلا من التخرص ومن التخوض ومن القول بلا علم، لا سيما أن هالعبارات بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال هذه العبارات قد يستخدمها أهل البدع ويريدون بهذه العبارات نفي الصفات الفعلية، مثل ما قال ذاك الجهمي للفضيل بن عياض قال أنا أكفر برب يزول عن مكانه، هكذا يقول الجهمي، فأجابه الفضيل بهذا الجواب المسدد، فقال الفضيل رحمه الله قال وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. المقصود أن أهل البدع ربما استخدموا هذه العبارات، قضية أن الله تعالى لا يصف بالزوال ولا يصف بالانتقال ولا تغير الحال، وهم يريدون بذلك معنى فاسد، يريدون ماذا؟ يريدون أن ينفوا الصفات الفعلية. هنا مثل ما مر بنا في الكلام السابق والأمس كيف أن هؤلاء يعني امتحنوا عبد الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي لما قال يعني رد عليه في قضية وأثبت النزول، فقالوا أن هذا الإثبات معناه وصف الله تعالى بإيش؟ بالانتقال، مش كذلك؟ وصف الله تعالى بالانتقال، وعرفنا أن كلمة الانتقال أو حتى العبارة الموجودة الآن هذه زوال وتغير حال هذه كلها من ألفاظ إيش؟ المجملة التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل. فإذا قال الشخص أن الله تعالى ينتقل وأراد بهذه العبارة أن انتقاله كانتقال المخلوق، الله تعالى منزه عن مادة المخلوق. أما أن الشخص يقول الله تعالى لا يصف بالانتقال ويريد بذلك أن ينفي الصفات الفعلية الاختيارية، فلا شك أن هذا المقصود باطل وفاسد. ويهمنا أيضا في القصة ما كان عليه سلفنا الصالح كالإمام أحمد من تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله. لا أنظر إلى أخوانه إلى الإمام أحمد هذا الإجلال الذي عمر قلبه لما سمع هذه العبارات، ماذا اعتراه؟ يقول ارتعد أبي واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته. فالإمام أحمد مجرد أن سمع العبارات التي ليست يعني ليست صريحة في يعني الظاهرة أن في الله فيها انتقاص سبحانه وتعالى، ومع ذلك اعتراه ما اعتراه من تغير حاله رحمه الله عندما يعني ارتعد واصفر لونه، كل ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى. هذا ذكرنا أيها الأخوة الكرام بما مر بنا في أثر مالك السابق الاستواء معلوم. فالإمام مالك لما الرجل سأله وقال يا أبا عبد الله إن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فالقصة كما تعرفون أن الإمام أحمد الإمام مالك رحمه الله علاه الرحضاء تصبب منه عرق، نعم، وأصابه ما أصابه من الغضب، نعم، ثم قال مقالته تلك. فالمقصود أن سلفنا الصالح كان عندهم من تعظيم الله وإجلاله يعني أنهم بلغوا في تعظيم الله وإجلاله الدرجات العالية، هكذا كان سلفنا الصالح عندهم غيرة على دين الله وغيرة على شعائر الله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا في في في في وإن كان هذا قد يكون إقحاما لكن مثل ما يقولون لا يجوز تأخير بيان وقت الحاجة، لما قال هذا رأس النصارى الذي المقالة سمعتموها هذه الأيام وتطاول هذا النصراني الأقلف على نبينا عليه الصلاة والسلام وسمعتم مقالته، نعم، فهذا يعني يؤكد علينا نحن معشر المنتسبين للعلم والخير والدعوة أن ندب عن دين الله سبحانه وتعالى. يعني عندما يأتي هذا الرجل الذي هو ليس كذابا حسب بل هو أفاك عندما يقول عن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بالشر، يعني هذا هو الإفك الذي ما بعده إفك. يعني أعظم نعمة، أعظم نعمة جاءت في هذا الكون، أي نعم، هي بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي هذا الأشفاك المهين ويقول مقالته التي يعني سمعتموها. ثم يأتي بما هو يعني أطم من ذلك عندما يقول عن النصرانية، هذه النصرانية المبدلة المحرفة التي لا يقبلها لا عقل ولا فطرة ولا فطرة صحيحة، فيقول أن النصرانية هي دين العقل والمنطق والإسلام ليس كذلك. يا سبحان الله، النصرانية دين العقل؟ النصرانية اللي يقول عنها ابن القيم في قتل الأفلام يذكر عن بعض العلماء يقول النصارى مسبع على بني آدم، النصارى بدينهم الذي كله إفك ومفتريات وتناقضات ما لها حد، والتي يقول عنها شيخ الإسلام لما يحكي مقالات بعض العقلاء يقول لو اجتمع عشرة من النصارى، عشرة من النصارى لو اجتمعوا لاختلفوا على أحد عشر قولا. هنا ثم يأتي هذا المهين يقول كيش النصرانية دين العقل، ما في العقل بينه وبين العقل كما لو قلنا بين السماء والأرض لكانت المسافة قليلة. نعم، فدين يعني دين هو ضد العقل، ضد البرهان، ضد المنطق الصحيح، ومع ذلك يقول النصرانية كذا. والإسلام الذي هو فعلا هو دين الذي يتفق مع العقول الصحيحة والفطر السليمة يتهمه بعكس ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر الذي أؤكد عليه هذه العجالة حديث الساعة، البعض عندما يردون على هذا لا لا لا لا لا هذا النصراني الضال، فهو عندما يتهم الإسلام بالعنف وأن انتشر بالسيف كما سمعتم، البعض أحيانا يندفع ويقول لا، الإسلام دين الوئام والسلام والرحمة، خذ منها العبارات التي يعني ومن هذه المترادفات، فيندفع البعض المسلمين ويتجهون الطرف الآخر إلى درجة أن البعض منهم يكاد يلغي شعيرة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا انحراف. وسلفنا الصالح يقولون كعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول البدعة لا ترد بدعة، البدعة ترد بالسنة. لما يجي واحد يقول الإسلام انتشر بالسيف، لا يأتي واحد يقول لا أبدا الإسلام ما انتشر بالسيف، ثم من خلال عبارة يعني يندفع ويسقط شعيرة الجهاد في سبيله الذي هو ذروة سلام الإسلام. فينبغي يعني الرد أن يكون بدليل وبرهان. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، يبقى عندنا مسألة قضية نزول الرب سبحانه وتعالى في مسألة هل نقول أنه بحركة وانتقال، يعني ما دام جاء لها ذكر في القصة. فشيخ الإسلام يقول كما في شرح حديث النزول، أقرأ عليكم عبارته، قال اختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة في النزول والإتيان، هل يقال أنه بحركة وانتقال أم يقال بغير حركة وانتقال أم يمسك عن الإثبات والنفي؟ على ثلاثة أقوال. يعني بعض العلماء يقول لك أنه بحركة وانتقال، والبعض ينفي ذلك والبعض إيش يمسك عن ذلك. والتحقيق في ذلك أنه لابد من إيش، لابد من ماذا؟ لابد من التفصيل. الحركة والانتقال هذا لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة بنفي ولا إثبات، هذا اللفظ لم يأتي. فليس ما يعني لما يقول نص عليه يوصف بالحركة وأراد بالحركة المجيد والصفات الفعلية الثابتة لله، فهذا المعنى صحيح. وأما إن أراد بالحركة والانتقال كما هو من جنس حركة المخلوق وانتقاله، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. يبقى عندنا الرواية الأخرى، قال حنبل قلت يعني لعل مراد أحمد رحمه الله في هذه الرواية إن صحت، لعل مراده رحمه الله بهذا أن على المكلف أن يقف حيث وقف النص. نعم، فنقول هنا قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربه، نقول ينزل ربه، فلا يقال بهذا القيد الذي ذكره حنبل ورده الإمام أحمد. وقال نزوله بعلمه أم بماذا؟ فقال اسكت عن هذا، انظر الحديث على ما روي. فلعل مقصوده أن يمر الحديث كما جاء دون هذه الزيادة. هذا الأمر. الآخر احنا قلنا أشار أقول أن صحة الرواية، لأن هذه والله أعلم تحتاج نظر، هل هذه الرواية تثبت عن الإمام أحمد؟ هنا قال المؤلف رحمه الله قال حنبل، وحنبل هنا هو ابن عم الإمام أحمد، حنبل بن إسحاق. فإن كانت هذه الرواية مما تفرد به حنبل ابن إسحاق، فالحنابلة أنفسهم مختلفون في قبول ما تفرد به حنبل، هل يعني يصح نسبة الإمام أحمد أم لا. فمن جهة الثبوت يعني إن كانت من مفاريد حنبل ففي صحتها وثبوت على أحمد خلاف ونظر. طيب يبقى معنا في قوله هنا قال امضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، هنا قال بلا كيف ولا حد، فهنا الإمام أحمد نفى الحد، نفى الحد عن الله، وعندنا روايات أخرى للإمام أحمد يثبت فيها الحد. هنا سئل الإمام أحمد هل لله تعالى حد؟ فقال نعم لا يعلمه إلا هو. إذا نخص من هذا أن أحمد رحمه الله جاءت عنه عدة روايات في إثبات الحد لله سبحانه، والرواية التي عندنا الآن تنفي ولا تثبت؟ لا شك أنها تنفي يعني. فبعض العلماء يعني توهم التعارض في ذلك، فنقول لا تعارض كما بيّن ذلك شيخ الإسلام. فالحد الذي أثبته الإمام أحمد لله له معنى، والحد الذي نفاه عن الله تعالى هو إيش؟ معنى آخر. فالإمام أحمد هنا عندك في الرواية بين يديك لما قال بلا كيف ولا حد، مراده رحمه الله بنفي الحد هنا أن الله سبحانه وتعالى لا يحده العباد، أي لا يحيطون به. واضح الآن؟ هنا فقوله بلا حد، المراد بالحد المنفي عن الله هو أن العباد لا يحدونه، أي إيش؟ لا يحيطون به. ولا شك هذا صحيح، فالعباد لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، قال تعالى ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى الحد المنفي عنه. أما الحد المثبت لله سبحانه وتعالى كما جاء عن أحمد وجاء عن غيره من السلف عن ابن المبارك، فهنا الحد المثبت لله بمعنى أن الله تعالى بائن من خلقه متميز عنه. الحد هذا معناه، هذا الحد الذي هو يثبت لله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله تعالى منفصل عن خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى. إذا نخلص من هذا أن الحد لهم عليهم، الحد إذا كان معنى الإحاطة هذا ينفع ولا ما ينفع عن الله؟ نعم ينفع عن الله. أما إذا أريد الحد المباينة والعلو والفوقية فهذا المعنى كثبت الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. بعد ذكر عند قصة إسحاق بن راهوية مع عبد الله بن طاهر، عبد الله بن طاهر يعني كما وصفه شيخ الإسلام من خيار أمراء خراسان رحمه الله، فسأل إسحاق عن حديث النزول. قال ابن طاهر ينزل ربنا عز وجل كل سماء الدنيا كيف ينزل؟ فقال إسحاق عز الله الأمير لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، إنما ينزل بلا كيف. يعني هذا تقرير أن السلف يثبتون النزول ويكيلون الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هنا ينزل بلا كيف، مثل قول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. هنا إسحاق يقول النزول معلوم، يعني الله تعالى ينزل، لكن الكيف إيش؟ الكيف مجهول. بعدها قال عبد الله، قال الحافظ عبد الغني قال ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع. يعني هذه المسألة إما يعني البعض يعني يتعقف فيه الحافظ رحمه الله، فالحافظ رحمه الله عبد الغني يرى أن القول أنه إذا نزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا أنه يخلو العرش أو لا يخلو، القول بهذا قول مبتدع ومخترع. شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول في غير موطن من الكتاب ذكر أقوال ثلاثة للعلماء، فأقوال علماء أهل السنة في مسألة أن الله تعالى إذا نزل الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا هل يخلو العرش أم لا، للسلف في هذا ثلاثة أقوال. بدأ الشيخ رحمه الله بالقول الأول هو قول الحافظ، القول الحافظ عبد الغني وعزاه إليه، ثم القول الثاني أنه سبحانه وتعالى ينزل ويخلو من العرش، ينزل ويخلو من العرش، وهذا منسوب لابن منده، اللي هو أبو القاسم، يعني في أكثر من ابن منده، أبو القاسم بن منده، فأبو القاسم بن منده رحمه الله من الأئمة ومن الحنابلة، نعم، له مصنف نقله شيخ الإسلام أو نقل شيئا منه شيخ الإسلام، فابن منده ينتصر لهذا القول أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير ويخلو منه العرش. يبقى القول الثالث والذي عليه الجمهور جمهور الحديث، نعم، أن الله سبحانه وتعالى ينزل ولا يخلو منه العرش. الذي عليه الجمهور وشيخ الإسلام قالوا هو الحق، قالوا هو المأثور عن أئمة السلف أو المأثور عن جمهورهم، أن الله سبحانه وتعالى ينزل ولا يخلو منه العرش. وقول الجمهور في هذا يبين لك أن نزول الله سبحانه وتعالى لا يماثل نزول المخلوقين، وأنه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى قياس تمثيل، لأن المخلوق كما تعرفون إذا المخلوق نزل من مكان إلى مكان لا شك أن المكان الذي نزل منه يخلو منه، أليس كذلك؟ لا، يعني ينشغل المكان الذي جاء إليه أو هبط إليه، أما الرب سبحانه وتعالى فلا يقاس بخلقه. أيضا هذا القول الذي عليه الجمهور يزيل اللبس والشبهة التي دائما تتكرر في القديم وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا نزل السماء الدنيا في الثلث الأخير أن الثلث يتفاوت من بلد إلى بلد، نعم، فيقول بعض الناس يقول كنا نقول عندنا مثلا هنا في الرياض ثلث الليل الأخير ربما كان نهارا ولا يكون ثلث الأخير لفيه، وهكذا كلما اتجهت إلى الشرق كلما تأخر إيش؟ كلما تأخر الوقت، أليس كذلك؟ نعم. فهنا الجواب عن ذلك أن هؤلاء توهموا أن الله تعالى ينزل إلى إلى إلى إلى السماء الدنيا، فهموا من ذلك إيش؟ فهموا من ذلك التمثيل، انقدح في ذهنهم التمثيل. نعم. فنقول لا، هذا نزول الرب سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى قياس التمثيل. نعم. طيب، بهذا نكون انتهينا من الكلام في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. هذه الأقوال الثلاثة، وإن كان شيخ الإسلام أشار إلى قول يعني ربما كان رابعا لكنه ما ذكره القول الرابعا، هناك من يتوقف، هناك من إيش من يتوقف، لكن يبدو التوقف غير قول إيش عبد الغني، إيش كذلك، لأن عبد الغني ماذا، عبد الغني يبدع، لكن هذا يقول نحن نتوقف، لم يعني يتبين لهم يعني أنه يخلو أو لا يخلو، لكن الذي عليه الجمهور هو أنه سبحانه وتعالى ينزل إلى إلى إلى إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، لكن لا يخلو من العرش، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. طيب نتواصل. لا لا لا يخلو. قال له فهم عندنا إيش؟ أثبت إنه إيش؟ ما في حد، ما في إشكال من الله سبحانه وتعالى على العرش مستوى، هذا محل اتفاق، محل إجماع، لكن الكلام إذا نزل الرب سبحانه وتعالى السماء هل يخلو ولا ما، المسألة يعني هي محل خلاف، محل يعني محل نظر، وبعض العلماء هذا يقول لا ينبغي الكف على المسألة، الكف على، لكن نحن تعمدنا أن نقول هذا قول الجمهور أنه لا يخلو حتى يعني يستيقن العبد أن الله تعالى لا يقاس بخلقه في التمثيل سبحانه وتعالى، وتزول الشبهة التي يعني ترد في قضية تفاوت الليل من مكان إلى مكان. والله أعلم. طيب تفضل. ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين اليدان. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. قال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى، كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته، فبكم وجدت في كتاب الله؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: بأربعين سنة. قال: فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فلا نقول يد كيد، ولا نكيف ولا نشبه، ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل، بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه. ولا يصح حمل اليدين على القدرتين، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، ولا على النعمتين، فإن نعم الله عز وجل لا تحصى، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل، مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكرف والرضا وسائر ما صح عن الله ورسوله، وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين. ومما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات النفس. قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمة. وقال عز وجل لموسى عليه السلام قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه، فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. قال رحمه الله: ومن صفات الله سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابت عن رسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم اليدان. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. قال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم، هذه بعض الآيات الدالة على إثبات اليد. وقوله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه أصرح في الدلالة في إثبات اليدين من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. لأن هنا قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده. لكن هنا في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، نعم فيها إثبات اليد، وأيضا يحتمل أيضا فيها إثبات بسط الرزق، أليس كذلك؟ لأن الآية جاءت في الرد على يهود، قال تعالى: وقاتل يهود يد الله مغلولة. قال تعالى: غلت أيديه ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان. نعم، ففيها إثبات اليد، لكن فيها دلالة ماذا؟ بسط الرزق. فاليهود لما قالوا عن الله: يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، أرادوا بذلك بماذا؟ بسط الله تعالى بإيش؟ بماذا؟ بإيش؟ بالبخل. نعم، قاتلهم الله. طيب، ذكر المؤلف حديث محاجة آدم مع موسى. هذا الحديث كما عرف طريقة المؤلف أن الحديث الذي لا يخرجه، فمعناه أنه أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر ذلك في آخر الكتاب. الشاهد في هذا الحديث هو قول موسى عليه السلام لأبينا آدم عليه السلام، قال: خلقك الله بيده. ففي هذا إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. يبقى الكلام في الحديث هذا يعني باختصار شديد، هذا الحديث في موضوع الاحتجاج بالقدر، الخلاصة في هذا الحديث هذا أن هذا الحديث حجة لأهل السنة في الاحتجاج بالقدر في المصائب وليس في الذنوب والمعايب، ولك أن تحتج بالقدر في باب المصيبة كما احتج أبوك آدم، فأنت إذا أصابتك مصيبة قلت والله تعالى قدر علي ذلك، يعني الله تعالى كتب علي ذلك، فلك أن تحتج بالقدر كما يعني فعل أبونا آدم عليه السلام ومن شابه أباه فما ظل. طيب لكن ليس للعبد أن يحتج بالقدر على الذنوب، نعم، والتفريق واضح في هذا، لأن المصيبة ليس للعبد فيها حول ولا قوة كذلك، يعني ما يجي واحد شخص مثلا مريض يقول ليش مريض، نعم، ولا شخص مثلا سقط عليه جدار يقول ليش سقط عليك جدار، نوبخ في ذلك، لكن شخص أذنب وفعل كشف الأذنب فعله باختياره، نعم فعله باختياره وإن كان على قدر ذلك عليه. الشاهد أن العبد عليه أن يحتج بالقدر في باب المصائب لا في باب المعايب. وكما يقول ابن القيم في موضوع إثبات اليد لله سبحانه وتعالى قال ورد لفظ اليد في القرآن والسنة كلام الصحابة والتابعين، يقول مجموع ذلك يصل إلى 100 دليل وأثر، 100 دليل وأثر في هذا في هذه الصفة. قال فلا نقول يد كيد ولا نكيف ولا نشبه، نعم، فالمؤلف يعني يؤكد على هذا الاحتراز، نحن نثبت اليد لكن بلا تشبيه ولا تنبيه. قال ولا تأول اليدين على القدرتين كما يقول التعطيل التأويل، الذين قالوا أن اليدين القدرتين طبعا المعروف عن أنه الأشاعر، لكن قبل هؤلاء المعتزلة كذلك، المعتزلة والأشاعرة يتأولون اليد بإيش؟ في القدرة. وهذا المحقق عندكم الدكتور أحمد الزهراني أشار إلى نقاط الأشاعرة الموجود عند عبد القاهر البغدادي وعند الفخر رازي وغيرهما، لكن أيضا موجود عند المعتزلة عبد الجبار الهمداني في شرح أصول الخمسة ذكر ذلك، يعني عبد الجبار الهمداني المعتزلي ذكر هذا. المقصود أن تأويل اليد القدرة والنعمة هو موجود عند الطائفتين المعتزلة والأشاعرة. طيب قال بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه. نعم، إذا نثبت صفة اليد لازم. قال من غير تحديد، هنا من غير تحديد أي من غير إحاطة، نعم، نحن نثبت اليد لكن لا نحيط بهذه اليد، مثل ما الآن نثبت العلم الله لكن لا نحيط به علم، لذلك نثبت ذات الله، نعم، لكن لا نحيط بذلك، لا تدركه الأبصار. المراد من غير تحديد أي من غير إحاطة. قال ولا يصح حمل اليدين على القدرتين. طيب لماذا يقول لا يصح؟ لا يصح أن يقال أن اليد هي القدرة. لماذا قال؟ إن قدرة الله هذا واحد، نعم قدرة صفة واحد. وهنا لما قال تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يأتي التثنية في الموضوع، كذلك لما يأتي واحد يقول بيدي أي بقدرتي يقول القدرة صفة واحدة، هنا القدرة صفة واحدة، فكيف تقول بقدرتي؟ هذا الكلام هذا لا يستقيم. أيضا لو قال اليد هي النعمة، وأيضا هذا كلام فاسد كما قال المؤلف. لماذا؟ لأن نعم الله ما هي واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، نعم الله تعالى لا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. أمر آخر نؤكد عليه من هذا الكلام أن قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن قوله تعالى بيدي هذا نص في العدد، نص في العدد معروف في لغة العرب، فإذا قلنا جاء الرجلان فلا يمكن أن يكون واحدا ولا يمكن أن يكون إيش ثلاثة في أكثر، واضح الآن؟ فهذا أمر ينبغي أن نتنبه. قوله تعالى لما خلقت بيدي هذا نص في العدل، فلا يمكن استعمل لا في النعمة ولا في القدرة. طيب قال بعدها ذكر كلاما عاما الصفات، قال وكل ما قاله الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله عليه الصلاة والسلام بنقل العدل عن العدل مثل المحبة. نعم، فهذه الصفات ينبغي اتباعها. المحبة الأدلة فيها واضحة، المشيئة والإرادة سواء كانت إرادة كونية قدرية أو إرادة شرعية دينية، الضحك نعم بالضحك لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به كما في حديث الذي أخرجه البخاري قال عليه الصلاة والسلام لقد ضحك الله أو عجب الله، هكذا جاءت الرواية من صنيعكما بضيفكما البارحة أخرجه البخاري. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام يضحك الله لرجلين أو إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه ويدخلان الجنة. أما الفرح نعم فثبت الفرح في قوله عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة أحدكم الحديث. العجب صفة العجب ثابتة لله سبحانه وتعالى، ثابتة في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه القراءة الصحيحة لما قرأ بل عجبت ويسخرون، تعرفون أننا نقرأ بل عجبت ويسخرون على أن المتعجب هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ هذه القراءة قال شيخ الإسلام قراءة صحيحة. أيضا جاء ذلك في الحديث السابق صفة العجب جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله أو ضحك الله، جاء هكذا الرواية. وعندنا حديث آخر حديث أبي رزين العقيلي أنه جاء في قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال العقيلة هنا قال لن نحدث من رب يضحك خيرا. هذا الحديث يعني يثبته ابن القيم وغيره في تقريص صفة الضحك وصفة ايش العجب. بشكل ذلك يبقى عندنا احتراز نذكره كما بينه العلم ان العجب الذي يثبت لله المراد به ماذا؟ العجب هو يعني باعثه او معناه هو خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره. فلما يأتي الاثر ورد عجب ربك من الشاب ليس له صبوة، أي نعم هذا يكون شاب ليس له صبوة يعني منذ يعني نشأ على طاعة الله وعلى الاستقامة هو خرج عن نظائره. كذلك الأصل في الشباب التصافي واللهو والعبث، لكن أن تجد شاب منذ يعني نشأ وهو على طاعة وعلى خير وعلى صلاح خرج عن نظائره، هذا يعني باعث العجب الذي يثبت الله. أما العجب الذي يكون يعني باعثه خفاء العلم أو وقوع ما لم يكن في الحسبان هذا ينفع ولا ينفع لله؟ ينفع لله لأن بكل شيء عليم، لأن الله تعالى بكل شيء عليم. فهذا مما يعني ينبغي أن نذكر في هذا المقام. قال والبغض نعم صفة البغض ثابتة لله تعالى ومن صفاته الفعلية اللازم هو المتعدية، البغض عاذنا الله من ذلك المتعدية. قال تعالى كبر مقت، والمقت هو إيش؟ أشد البغض. والسخط والكره والرضا وسائر ما صح عن الله ورسوله وإنبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعصيين. نعم، هذه ذكرنا بالعبارة التي قالها الإمام أحمد ونقلها ابن خالة الإمام عبد الغني لما قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعة. يعني المبتدعة المعطلة يشنعون عليه يقول أنتم توصفون الله تعالى بأنه كذا كذا كذا. هنا يؤكد المؤلف على هذا الأمر يقول وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين. يعني ولو لم يعني يرق لهم ذلك أو استوحشوا من ذلك أو يعني اتهمونا بأننا مشبهة مجسمة فلا نزيل هذه الصفات عن الله بل نثبتها حتى وإن اتهمونا إيش بالتشبيه أو التجسيم. جاء الكلام في قضية إثبات صفة النفس، فالمؤلف رحمه الله يقرر أن النفس من صفات الله وذكر الأدلة التي بين أيدي، وهذه المسألة هي أيضا يعني محل نقاش بين أهل السنة رحمة الله عليهم. فالذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره في عدة مواطن أن النفس المراد بها الذات، النفس المراد بها الذات. أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام، يقول رحمه الله: والمراد بالنفس في الآيات المذكورة كتب على نفسه الرحمة قال: ذاته المقدس. ثم قال في موضع آخر قال: فهذه المواضع التي ذكر المؤلفين منها واصطنعتك لنفسي كتب على نفسي الرحمة قال: فهذه المواضع المراد منها بلفظ النفس نفسه التي ذاته المتصفة بالصفات، ليس المراد بها ذاته المتصفة بالصفات. قال: ولا المراد بها هذا اليوم قال: ولا المراد بها هي بالنفس صفة لذاته. وفي موضع ذلك قال: وقد ذهب طائفة من أهل السنة إلى أن النفس صفة من صفات الله، كما هو 196 والدرء درء عرض العقل والنقل العاشر 308. وعلى كل يعني المسألة هي محل تحتاج تحرير، لكن هذا الذي حكى شيخ الإسلام عن الجمهور هذا الذي حكى قال عندك هنا عند جمهور العلماء. وإن كان بعض أهل السنة يرون أن النفس صفة من صفات الله، وممن انتصر لهذا الرأي إلى الكلام الذي قاله عبد الغني ممن انتصر له أبو يعلى رحمه الله في كتاب إبطال التأويلات، إبطال التأويلات أبو يعلى انتصر لهذا الرأي ورد على من قال أن النفس هي الذات. والله تعالى أعلم بالصواب في هذه المسألة. طيب، واضح كلام هذا؟ قال: وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق إن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. في رواية: سترون ربكم عيانا. روى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، والله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. رواه مسلم. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. وقال أحمد بن حنبل: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. السنة والكتاب ذكر المؤلف الدليل في هذا، وأما السنة فلا حديث هذا متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا الآية التي ذكر المؤلف: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة كما بين ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح من ثلاث جهات: أولا أن فعل نظر تعدى بإلى، وفعل نظر إذا تعدى بإلى فهو معنى إيش؟ المشاهدة والمعاينة. يقول: نظرت إلى فلان. لكن يتعدى بفي ومعنى التفكر كما في قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات. وأما إذا تعدى بنفسه فهو معنى إيش؟ ماذا؟ إذا تعدى بنفسه أي نعم بمعنى الإمهال والانتظار، انظرون نقتبس من نور. طيب، والأمر الثاني الوجه الآخر أنه أضاف النظر إلى الوجه وهو محل الإبصار، كذلك قال: إلى ربي. إلى رب ماذا؟ نعم، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. رب ماذا؟ رب الوجوه. الوجه هو محل الاسم. والأمر الثالث ذكره ابن القيم خلو الكلام من قرينة، خلو الكلام من قرينة تصرفه عن ايش؟ عن ظاهره. هكذا قال رحمه الله بمعنى اتحاد الأرواح. طيب، وعلى كل الرؤية كما كما أهل السنة أثبتوها وكذا الأشاعرة، يعني من كانت طريقتهم فاسدة في الإثبات ولهم مقالا أيضا فاسدة، لكنهم الأصل أنهم يثبتونها. وأنكر الرؤية المعتزلة والخوارج والزيدية، المعتزلة والخوارج والزيدية والإباضية من الخوارج أيضا أنكروا. طيب، ذكر عندك حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه، رضي الله عنه قال كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون رب. لاحظنا المؤكدات على أنه سبحانه وتعالى يراه أهل الإيمان بأبصاره. فقال إن هذه مؤكد، ثم قال كما ترون هذا القمر، إشارة إلى شيء حاضر مشاهد. جاءت الرواية أخرى عيان يعني بعيونكم، هذه كلها مؤكدات ترد مقالة المعتزلة ونحوهم ممن تأول الرؤية بإيش؟ بالعلم. كذلك ترد، يعني هذا واضح أن المراد بها الرؤية هنا بمعنى المعاينة والمشاهدة. وينضاف إلى ذلك في الرد عليهم لما يأتي المعتزلة يقول لك أن الرؤية بمعنى العلم، فنقول هذا الكلام في يعني هذا كلام باطل. وجه ذلك أنه إذا قال أنكم سترون ربكم أي تعلمون أن الله ربكم يوم القيامة، فهذا يعني هذا ليس في مزية للمؤمنين، أليس كذلك؟ يعني لأنه في يوم القيامة المؤمن والكافر والبر والفاجر والسعيد والشقي كلهم يعني يقرون بأن الله سبحانه ربهم وإله، أليس كذلك؟ فإذا حملت الرؤية على العلم فلا يكون للمؤمنين مزية على إيش؟ على الكافر. يمكن هذا يذكر أيضا بجواب العلماء الآخرين لما جاء في قول تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لو كان أهل الإيمان لا يرون الله لم يكن لهم مزية على إيش؟ على ماذا؟ على الكفر. طيب، نواصل. قال عليه الصلاة والسلام لا تضمون في رؤيته، لا تضمون كما ذكر يعني سواء بالتشديد أو بالتخفيف، لا تضمون أي لا يضم بعضكم إلى بعض، أو لا تضمون أي لا يحفظكم ضيق. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر وقبل غروبه هي العصر فافعلوا. وفي هذا الدلالة على أن من حافظ على على على هاتين الصلاتين على هذين البردين فيحصل له هذا إيش؟ الوعد. ومن أسباب الحصول على هذا الوعد الكريم وعلى هذا الجزاء العظيم الذي ما بعده جزاء ولا بعده نعيم وهو نظر لوجه الكريم، ألا هو المحافظة على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. من الأشياء التي ذكرها العلم في هذا الباب وجه الشبه هنا كما بين العلم، هنا قال عليه الصلاة والسلام كما ترون هذا القمر، فهنا يعني كما بين العلم أن هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. وجه الشبه في هذا الحديث الوضوح، أليس كذلك؟ الوضوح هو إيش؟ والظهور. أنت ترى القمر ليس البدر في غاية الوضوح والظهور. هذا وجهه. ويضيف العلماء أوجه أخرى يعني لا مناسبة في هذا المقام، ألا هو العلو الفقهي، أليس كذلك؟ فنحن نرى القمر في جهة. فهذا الحديث يعني يعتبر دليل في إثبات الفقهية أيضا، أليس كذلك؟ وأمر ثالث إضافة إلى أوجه الشبه ألا هو عدم الإحاط. فأنت الآن ترى القمر لكن لا تحيط به، أليس كذلك؟ أن ترى ما يقابل من القمر. فكذا أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى لكن لا يحيطون به. فنخلص من هذا إلى هذه الأوجه الثلاثة ألهو الظهور والوضوح، والثاني العلو والنقي، والثالث عدم الإحاطة. طيب ذكر حديث صهيب هنا الآية الكريمة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. هنا قال أحمد رحمه الله: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. الإمام أحمد رحمه الله حكم بأن من أنكر الرؤية فهو كافر، وهذا يقودنا إلى أن نشير لما ذكره المشايخ، مشايخ اللجنة الدائمة هنا في هذه البلاد، في مسألة الكفر في الصفات، الكفر في باب الصفات، إيش الضابط فيه؟ لهم كلام يعني مختصر، يعني متى الشخص يكفر إذا أنكر الصفات أو تأولها؟ فهم قالوا الكفر في الصفات هو، أقرأ عليكم العبارة تكون أدق، قالوا إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ. هو إذا أنكر الصفة بعد أن بلغته فإنه يعرف، إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ ثم تتمه، أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود، أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها، أو الإلحاد فيه، وجه الإلحاد قالوا إيش؟ بتحريفه عن المقصود، يعني مثلا كان يقول اليد هي القدرة لكن بقيد، قالوا بدون شبهة يعذر بمثلها، بدون شبهة يعذر بمثلها. يعني لو كان عنده شبهة، عنده تأول، يعني يقول والله اليد في لغة العرب قد تأتي من قدرة أو نعمة، هذا التأويل لما كان وجه في لغة العرب بالعلم، هذا التأويل يدرأ عنه ماذا؟ يدرأ عنه التكفير. هكذا قال المشايخ أو الذين الجزء الثالث صفحة 28. إذن هو إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، أو الإلحاد فيه بإيش؟ بتحريف عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها. طيب واضح كلام أخوان في هذا؟ في إشكال؟ ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وروى عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ما ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدمه، وما ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق ثمرة فليفعل. روى جابر بن عبد الله قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. قال: يا عبد الله تمنى علي أعطيك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: فأبلغ من ورائي. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. رواه ابن ماجه. القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، المسموع من القارئ كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله وإنما سمعه من التالي. وقال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهو محفوظ في الصدور كما قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استذكر القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله، وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين. قال الله عز وجل: والطور وكتاب مستور في رق منشور. قال عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القراءة في المصحف. وقال عبد الله بن أبي مليكة: كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول: كتاب ربي عز وجل وكلام ربي عز وجل. وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. مسألة الكلام الإلهي، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله، مسألة الكلام حيرت الأنام، مسألة الكلام حيرت الأنام، وحصل فيها اضطراب واختلاف. والذي هم الذي في هذه العجالة المثل الموجز أن نتعرف على مذهب أهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله: قال ومن مذهب الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم. إذن هنا لما يقول المؤلف أن الله لم يزل متكلما، في هذا التقرير أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالكلام، وأن صفة الكلام صفة كمال، وقوله لم يزل متكلما في هذا إثبات أن كلامه صفة ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. لما يقول لم يزل متكلما، نعم هذه صفة ذاتية وهي فعلية من جهة أن كلامه متعلق بمشيئته واختياره، كما هو في حديث عدي: ما منكم من أحد إلا سيكلمه. فهنا هذا التكليف متى يقع؟ إذا وقف العبد بين إيش؟ بين يدي الله. المقصود أن الكلام صفة ذاتية فعلية، هذا مما تميز به السنة عن سائر الطوائف، فهم يقولون صفة ذاتية باعتبار أن الله تعالى موصوف بها منذ الأزل، وهي صفة فعلية باعتبار أن كلامه متعلق بمشيئة واختيار، أو كما يعبرون قديم النوع حادث إيش؟ حادث الأحاد. قديم النوع أي أنه سبحانه وتعالى موصوف بذلك منذ الأزل، حادث الأحاد المراد بكلمة حاد أي أن كلامه عز وجل متعلق بمشيئته واختياره، كما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي أن كلامه متعلق بمشيئته. طيب الكلام في النصوص هذا واضح لا نقف عنده. بعد ما ذكر المؤلف الكلام القول في الكلام عموما، انتقل إلى القرآن على سبيل الخصوص، لأن لما نقول كلام يدخل في ذلك التوراة والإنجيل، فالتوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب المنزلة هي من كلامه سبحانه وتعالى. قال هنا: والقرآن كلام الله عز وجل وحيه وتنزيله والمسموع من القارئ كلام الله. هذه مسألة عني بها المؤلف كما تلاحظون، وابن خالته عني بها أكثر، ويبدو أن هذه المسألة وإن كان الخوض فيها قديم لكنه استمر، فهي من مثال فعلة وقع فيه خوض ولبس. فهنا المؤلف يقرر لك إيش؟ أن يقول هنا: القرآن كلام الله وحي وتنزيل والمسموع من القارئ. هنا يبين لك أن المسموع من القارئ هو كلام، وأيضا المحفوظ. فالآن عندما يصلي بنا الإمام فنقول هذا المسموع الذي نسمعه منه عندما يقرأ مثلا الفاتحة وما تيسر من القرآن، هذا المسموع هو كلام الله. أيضا أنت الآن تحفظ شيئا من كلام الله، نقول هذا المحفوظ في صدرك وإيش؟ وكلامك. طيب لماذا المؤلف يقرر هذا المعنى؟ هو يقرر هذا بما يظهر ردا على الأشاعرة، الذين يزعمون أن القرآن أو الكلام الإلهي هو المعنى، القائم بذات الله فقط. أما هذا الذي يقرأ أو هذا الذي يسمع أو هذا الذي يكتب، فهذا لا يعتبرون كلام الله. لا يعتبرون. يقولون هذا يدل على كلام يعني يجعلونه مخلوقا. يجعلونه مخلوقا. صورت بالآن مذهب القوم، فينبغي التنبه لهذا المذهب لأنه مذهب فيه تلبيس. وابن قدامة رحمه الله المقدسي بن قال المؤلف يعني حذر وأنذر من هذا المذهب. طيب لعلق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة إذن أيها الأخوة نخلص إلى ما قاله الأئمة كالإمام أحمد وغيره أن القرآن حيثما تصرف هو كلام الله. ما حيثما تصرف يعني سواء كان مسموع أو مكتوبا أو متلوا أو محفوظا. فالآن كتبت مثلا قال الله تعالى قل والله فهذا المكتوب هو كلام الله. قرأت الآن قل هو الله أحد الله الصمد يعني فهذا المقروء هو كلام ما سمعناه اللي هو المسموع هو كلام الله. وكذا أيضا إن كان المقصود أن القرآن حيثما تصرف هو كلام الله خلافا للأشاعرة الذين يزعمون أن القرآن هو أو الكلام هو المعنى فقط يعني المعنى القائم بذات الله لا يجعلون الحرف فلا يثبت الحرف لله ولا يثبت الصوت لله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيان. ونلاحظ قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن القرآن هو كلام الله. لاحظ قال حتى يسمع كلام الله. وهذه من الأدلة التي يرد بها على الأشاعرة يرد بها على الكلابية لما يقول حتى يسمع كلام الله ويسمع ماذا؟ يسمع حروف أليس كذلك؟ ألا. لأن المعنى لو أن شخص مثلا يعني زور في نفسه معنى هيئ في نفسه معنى هذا المعنى الذي يعني طواه في قلبه هل يمكن أن نسمعه؟ نعم ما يمكن نسمعه ما يمكن أن نسمعه. ولهذا فعلا المذهب الأشاعرة مليء بالتناقضات. والله سبحانه وتعالى تحدى العرب تحدى مشرك العرب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وعلى مذهب الأشاعرة هذا مذهب فاسد يعني كيف الله تعالى يتحداهم بما لا يدرى ما هو. يعني لو جاء واحد قال لك مثلا ولله المثل الأعلى قال أتحداك أنك تعرف ما في نفسك هل هذا التحدي مقبول؟ نعم ليس مقبولا. فكيف للأشاعرة يعني هذا يلزمهم لما يقولون القرآن هو المعنى القائم بذات الله المعنى القائم بذات الله ويجعلون الحرف أو الصوت ليس كلام. فهنا لا القرآن إنما تحداهم بهذا القرآن الذي هو ظاهر بين أيديه، هذا المكتوب هذا المحفوظ. طيب نعم تفضل. ايش نعم ايش فيه نعم والله المحقق اثبت ذكر ان الشيخ الالباني رحمه الله حسن كذلك، قال الالباني اسناد حسن نعم، واخرج الحاكم مستدرك صحيح الاسناد. ما ادري والله ما ادري يعني، لكن الذي هم هو قضية إثبات الكلام، هذا الذي هم في هذا الباب والنصوص في هذا كثير. طيب هنا لما قال عندك استذكروا القرآن، إذن ما تحفظه في صدرك هو كلام الله ولا لا؟ هو كلام خلاف الأشاعرة الذين يزعمون أن هذا المحفوظ ليس كلام الله، قال هو مكتوب في المصاحف، إذن هذا المكتوب هو قرآن. أيضا عندما مثلا تمسك المصحف تنظر فيه، أنت الآن تنظر في ماذا؟ تقول تنظر في كلام الله، أليس كذلك؟ قال هنا قال تعالى والطول والكتاب المصحف في رق منشور، وقال عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب، إذن هذا القرآن هو المكتوب، هذا القرآن هو المكتوب، أي نعم، فهذا المكتوب هو كلام الله. هنا قال في حديث عبد الله بن عمر صحيحين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يساق القرآن إلى أرض العدو. إذن هنا هذا الذي ما بين الدفتين هو كلام الله، ما بين الدفتين هو كلام الله. قال مخافة أن يناله العدو، من باب يعني صون القرآن عن امتهان العدو. كلام عثمان رضي الله عنه قال ما أحب أن يأتي علي يوم وليل حتى أنظر في كلام الله، قال يعني قرار مصر كلام قول هنا قال كان عكر بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ مصحف ويضعه على وجه يقول أن القرآن هو كلام الله سواء كان مكتوبا أو محفوظا أو مسموعا، نخلص إليه من خلال هذه الآية. قال وأجمع أن السلف المقتدى به من الخلف على أنه غير مخلوق، من قال مخلوق هو كان يعني هذا الآن والآن يحكي الإجماع في هذا، وحكى الإجماع غير واحد، وإن كان عند التحقيق بعضهم يعني يدعي الخلاف يعني تبين لنا من خلال الفتوى اللجنة الدائمة. إذا كان مثلا من أنكر رؤية فهو كافر يعني، فكذا لو شخص قال أن القرآن مخلوق هو كان، هذا الحكم العام المطلق يعني لأنه مكذب آيات وحديث تثبت أن القرآن غير مخلوق. لكن يبقى الحكم على الأعيان على الأشخاص، لا بد في ماذا من اجتماع الشروط وانتفاء المواد. طيب يا صبر أجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق لكنه كلام الله منه بدا وإليه يعود. قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود. وروي عن سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود. رواه محمد بن جرير بن يزيد الفقيه وهبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ الطبريان في كتاب السنة لهما. قد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر. واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى فكان الكلام من الله والاستماع من موسى بقوله عز وجل ولكن حق القول مني. وروى الترمذي من رواية خباب بن الأرسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه عن القرآن. ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل، لا حكاية ولا عبارة. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، وقال ألف لام ميم راء، وقال كاف ها يا عين صاد. وقال حاميم عين سين قاف. من لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين. من أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان. قال علي رضي الله عنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله منه بدا واليه يعود. عندنا مساله يقرها اهل السنه وهو ان القران هو كلام الله منه بدا واليه يعود. مره يقول منه بدا بعضهم يقول منه بدا والمعنى متقارب. يقول منه بدا اي ظهر ويقول منه بدا بالهمس اي من جهه الابتداء. والدليل على انه منه بدا ما جاء في قوله تعالى ولكن حق القول مني فمن هنا ابتدائية أو مثل ما جاء في قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله من الله العزيز الحكيم. فالله تعالى تكلم بالقرآن ابتداء. وفي هذا رد على المعتزلة طبعا الذين زعموا أنه مخلوق ورد على شاعرة الذين زعموا أن هذا الحرف أو ذاك الصوت مخلوق. هنا في قوله قول السلف وإليه يعود المعنى في قوله وإليه يعود المراد بذلك ما جاء تفسير في بعض الآثار عن السلف إليه يعود أن القرآن يرفع في آخر الزمان من الصدور ومن السطور. يرفع من الصدور ومن السطور فلا يبقى في الأرض منه آية. جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم هكذا في الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي أنه عليه الصلاة والسلام قال وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا المراد كلمة يشوى إليه يعود وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. قال عندكم هنا لما ذكر كلام عمرو بن دينار أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون قرآن كلام الله منه بدأ إليه يعود. قال رواه محمد بن جرير بن يزيد الفقيه يقصد بذلك الطبري كما بين ذلك. قال الفقيه باعتبار أن محمد بن جرير صاحب مذهب ليس كذلك كان صاحب مذهب متبع يعني كالمذاهب الأربعة. وفي بعض التراجم المتقدمين يقول فلان جريري المذهب يعني على مذهب بن جرير. قال وهبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ اللي هو اللالكائي كما بين المحقق. محمد بن جرير الطبري أخرج هذا الأثر في كتاب صريح السنة في كتاب صريح السنة رقم 16 رقم الأثر 16 أشار المحقق لكن ما ذكر رقم الأثر. وذكر عندكم أن أخرجه اللالكائي كما ذكر الأثر المحقق قال رقم 1381. هنا في قول خباب رضي الله عنه والمعروف أنه جاء موقوفا عن خباب لم ذكر أنه المعروف أنه موقوف عن خباب لكن هنا رفعه المحقق قال لم أجد هذا الحديث في الترمذي. والله ما أدري لكن لا أذكر الشيخ الإسلام وأكثر من عالم يعني يجعلونه ينسبونه لخباب موقوف أما ثبوته مرفوعا هذا ما أدري يعني. وعلى كل يعني هو يبقى لو كان من كلام خباب رضي الله عنه يكون له حكم الرفع من جهة إيش أنه لا يقال بالرأي. قال رضي الله عنه إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن. هذا التقرير أن القرآن منه بدأ. قال ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل. فهذه الحروف المكتوبة هي كلام الله سيأتي الدليل على ذلك والصوت. إذن نحن نثبت أن القرآن أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت. أما الحرف فسيأتي معنا في الحديث في حديث لا أقول ألف لام ميم حرف إلى آخره. وعندنا في الحديث الذي في مسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فالقرآن هو حروف. أيضا بصوت سيأتي معنا حديث عبد الله بن أنيس في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ينادي بصوته. وبالقيم يقول إن الصوت ذكر في القرآن في 9 آيات ويقصد بالآيات التي جاء فيها النداء. وإذ نادى ربك موسى وناديناهم جانب الطور. قال إن النداء في لغة العرب لا يكون إلا إيش إلا بماذا إلا بصوت. قال لا نقول لا حكاية ولا عبارة. الذين قالوا حكاية هو ابن كلاب، واللي قال عبارة هو الأشعر، وهذا وذاك الأشعر وابن كلاب كلهم يتفقون على على على على أصل فاسد، وهو أن الكلام ومنه القرآن معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات. بعدها ذكر الآيات الدالة على أنه من حروف ألف لام ميم، الحروف المقطعة. قال فمن لم يقل إن هذه الحروف عين كلام الله فقد مرق من الدين. إذا أنكر قال والله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ومثل ما قال ابن قدامة إن الله تعالى افتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، إذا أنكر أن هذه حروف عين كلام الله فهذا مرق من الدين. قال ومن أنكر أن يكون حروفا، أنكر أن يكون القرآن حروفا فهذا يعني مكابرة وسفسطة. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. Thank you.